الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمسلمين. قال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل. باب في العرافة. حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال: أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في العرافة. العرافة جمع عريف من العريف، العرافة مصدر عريف، والعريف هو القيم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس، يلي أمورهم ويتعرف الأمير منه أحوالهم. فالعريف فعيل بمعنى فاعل بمعنى عارف، ومثل أمثل شيخ القبيلة الآن، شيخ القبيلة. وذكر في الإصباح في اللغة قال: عرافة بالكسر فأنا عارف، أي مدبر أمرهم وقائم بسياستهم، والجمع رفع. قيل العريف يكون على نفير، على جماعة، والمنكب يكون على خمسة عرفاء، والأمير فوق هؤلاء. فهذا الباب عقده المؤلف العرافة، ما حكمها؟ يجعل الأمير عارف على الناس، ما حكم العريف؟ ذكر في حديث المقدام قال أن رسول الله ضرب على منكبه ثم قال: أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا. ذكر الشارح في كلامه على الحديث قال نقل عن قال العريف قال: ولا معروف نعرفك الناس. ففيه إشارة إلى أن الخمول راحة والشهر آفة. وقيل العريف هو الذي هو عريف قبيلة، والأول هو المراد. والحديث فيه التحذير من العرافة، ولكن الحديث ضعيف، أي ضعيف سنده، وفي متنه نكارة. ففي سند صالح بن يحيى فيه جهالة، مجهول، قال ذلك موسى بن هارون الحافظ. وقال البخاري فيه نظر، والبخاري دقيق، إذا قال فيه نظر مراده تضعيف، لأن البخاري عبارته فيها لطف. إذا قال البخاري فيه نظر فمعناه ضعيف. ونقل المنذري قال صالح بن حي قال البخاري فيه نظر، وقال موسى بن هارون الحافظ: لا يعرف صالح ولا أبوه إلا بجده، يعني يحيى صالح بن يحيى، صالح ما يعرف، وأبوه يحيى ما يعرف إلا بجده هو المقدام. والحاصل الحديث سنده ضعيف ومتنه منكر شاذ، فإن الأمراء والعرفاء والكتاب كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلح منهم فهو صالح، ومن فسد فهو فاسد. يختلف هذا باختلاف إذا كان العريف يعني مستقيم على طاعة الله، مؤدي ما أوجب الله عليه، فإنه مأجور ومثاب. ويدل على ذلك أن السبع الذين يظلهم الله في ظل يوم الله لا يظله أولهم إمام عادل. فهذا الحديث ضعيف سند ومثله منكر ولا يصح. وقول أفلحت يا قديم إن مت ولم تكن، إذا كان الأمير مستقيم على طاعة الله فهو مفلح، وإن كان غير مستقيم ولا مؤدي الواجب فاته الفلاح. نعم، صلى عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أنهم كانوا على منهل من المناهل، فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه 100 من الإبل على أن يسلموا، فأسلموا وقسم الإبل بينهم الإبل أحسن عليكم وقسم الإبل بينهم وبدأ له أن يرتجعها منهم فأرسل ابنه إلى النبي فهو أحق بها أم هم عندك الزيادة فهو أحق بها أم هم نعم فهو أحق به فهو أحق بها أم هم فأرسل أم هم فأرسل ابنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائت النبي صلى الله عليه وسلم عندك في سقط نعم أحسن عليك وإنه جعل لقومه مئة من الإبل نعم وإنه جعل لقومه مئة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وقسم الإبل بينهم وبدا له أن يرتجعها منهم فهو أحق بها أم هم فإن قال لك نعم أو لا فقل له إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل له أن تجعل لي العرافة بعده فأتاه فقال إن أبي يقرئك السلام فقال وعليك وعلى أبيك السلام فقال إن أبي جعل لقومه مئة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم ثم بدا له أن يرتجعها منهم فهو أحق بها أم هم فقال إن بدا له أن يسلم أن يسلمها لهم فليسلمها وإن بدا له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم فإن أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا قتلوا على الإسلام وقال إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعده فقال إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن العرفاء في النار نعم هذا الحديث تكلم عليه الشارح وكأنه يعني على كانوا يرى صحة الحديث وإن كان تكلم في آخره قلوا على منهل قال أنهم كانوا على منهل من المناهل المنهل هو كل ما يكون على الطريق قال من ويقال منهل بل فنان لمشربهم قلوا بدال أن يرتجعها يعني ظهر لصاحب الماء أن يرجع الإبل من قومه يعطاهم الإبل وأراد أن يستردها منهم قوله نعم يعني لي أبيك حق الرجوع قال هل له نصيحة قال نعم لي أبيك حق الرجوع أو لا ليس له حق الرجوع ثم بداله أن يسلمها الإبل لهم لقومه المسلمين فهو أي العريف الذي قسم الإبل بين قومه أحق بها من الإبل قال الشارح فيه دليل على صحة رجوع العطايا في مثل ذلك لكن الحديث ليس بقوي وقول إن العرافة حق أي يعني عملها حق ليس بالباطل لأن فيها مصلحة للناس ورفقا بهم في أحوالهم وأمورهم لكثرة احتياجهم إليه قال والعرافة هي تدبير أمور القوم والقيام بسياستهم ولا بد للناس من عرفاء يتعرف أحوالهم في ترتيب البعوث والأجناد والعطايا والصيام وغير ذلك قال ولكن العرفاء في النار وهذا قاله تحذيرا من التعرض إلى الرياسة والحرص عليها لما في ذلك من الفتنة وأنه إذا لم يقم بحق أثم واستحق العقوبة العاجلة والآجلة كذا في السراج المنير وفي اللمعات العرفة في النار أي على خطر وفي ورطة الهلاك والعذاب لتعدل القيام بشرائط ذلك فعليهم أن يراعوا الحق والصواب هذا ما بدي على صحة الحديث لكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف ولا صح في إسناد مجاهيل غالب القطان هذا وثقه بعض الأئمة وضعفه آخرون قال المنذر في إسناد المجاهيل وغالب القطان وثقه غير واحد قال واحد وأيضا في متن نكارة وهو أنه أباح له الرجوع في الهبة قال أعطاهم الإبل قال أريد أن أرتجعها فقال لا بأس ترتجعها وهذا يعارض ما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه وكذلك قول العرفة في النار أطلق هذه العبارة منكر العرفة الصلحة ليسوا في النار فالحديث ضعيف السند وشاذ منكر فلا يصح وكل الشارح شرح على يعني الكلام الذي سبق بالشرح على مبني على صحة الحديث وإن كان قال الحديث ليس بالقوي ونقل عن المنذري تضعيفه، لكن كونه يشرح على هذا ويقول العرفاء في النار قالها تحذيرا من التعرض للسياسة، في أحد لا يفيد هذا والله. المقصود أن الحديث ضعيف ولا صح، وعلى هذا العرفاء كغيرهم من العرفاء والأمراء وغيرهم، من أدى حق الله وحق العباد فهو قد أفلح، ومن ضيع حق الله وحق العباد فقد هلك، سواء من العرفاء ومن غيرهم. نعم، مش قال عندك الله عملك. قال في الحديث الأول أحسن الله إليك إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام، فقد ترجم له البخاري في الكبير وقال فيه نظر، وضعفه العقيلي وابن الجارود وابن الجوزي والذهبي، وقال موسى بن هارون الحمال لا يعرف صالح وأبوه إلا بجده، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال يخطئ، ولينه الحافظ في التقريب، وقد اختلف في إسناده عن محمد بن حرب وهو الحمصي كما سيأتي. نعم. الثاني أحسن الله إليه. نعم، مقصود أنه لا يصح ولا يعول. نعم. الثاني إسناده ضعيف لجهالة الرجل وأبيه وجده، وقد قال المنذري في مختصر السنن في إسناده مجاهيل، غالب بن قطان هو ابن خطاف، وأخرجه البيهقي من طريق أبي داود السجستياني بهذا الإسناد، وسيأتي مختصرا فيما تقدم. يكفي أن نكار في البتن مخالف للحديث الصحيح، العائد في هبته كالكلب يوقفه ثم يعود، وهذا يقول يجوز له أن يرتجعها، يرتجع الإبل الذي وهبها لهم. شوف الكلام الحديث السابق، شوف قالوا في اتخاذ الوزير وش الكلام عليه، كل رغم نسائي شعيب تكلم عليه. نعم أحسن الله إليك. قال حديث صحيح، زهير هو زهير بن محمد، وإن كانت رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة، وهذا منها فإن الوليد هو ابن مسلم دمشقي متابعا كما سيأتي، وأخرجه ابن حبان وابن عدي في الكامل والبيهقي في السنن وفي الأسماء والصفات من طريق الوليد بن مسلم بهذا الإسناد، وأخرجه إسحاق بن رهويه في مسنده، وأحمد والخلال في السنن في السنة، وأبو يعلى من طريق عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي، والنسائي والبيهقي في السنن وفي الشعب من طريق بقية ابن الوليد عن ابن المبارك عن ابن أبي حسين كلاهما المليكي. طيب شوف اللي قبله، قبل في الضرير ولا حديث القطان، وسبق أنه إن فيه سند عمران بن داود القطان، وأنه ضعفه ابن معين والنسائي، لكن هل ذكر له متابعة حديث؟ قال صحيح لغيره دون قوله مرتين. وهذا إسناد ضعيف، عمران بن القطان وهو ابن دوار انفرد بروايته دون إسناد قوله مرتين، مقصود بهذا الإسناد. نعم. نعم. انفرد بروايته عن قتادة وهو ابن دعامة عن أنس وهو ضعيف يعتبر به، وقد خالفه همام وهو ابن يحيى العوذي وهو ثقة فرواه عن قتادة مرسلا، وهذا أشبه بالصواب. فإنه مرسل. نعم مرسل. نعم سم. باب في اتخاذ الكاتب. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا نوح بن قيس عن يزيد بن كعب عن عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب اتخاذ الكاتب، يعني هل الإنسان يتخذ الكاتب؟ لا بأس باتخاذ الكاتب. الحديث هذا حديث ابن الجوزاء قال السجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم، إذا الشارح تكلم عليه، وكذلك تكلم عليه الحافظ ابن كثير على قوله تعالى في آية في سورة الأنبياء، مرنا في الدرس القادم في الدرس الماضي السبت الماضي قرأنا قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، وذكر مثل ما ذكره الشارح، عشان قال السجل بكسر السين والجيم وتشديد اللام اسم كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، قال في المجمع كطي السجل للكتب الصحيفة التي فيها الكتاب أو ملك، السجل إما صحيفة أو ملك أو كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. وقال ابن الأثير سجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم مجهول، انتهى. وفي الإصابة سجل كاتب النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج أبو داود والنسائي وابن مردويه من طريق أبي الجوزة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال السجل هو الرجل، زاد ابن مردويه والسجل هو الرجل بالحبشة. وروى ابن مردويه وابن منده من طريق حمدان بن سعيد عن ابن مير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم كاتب يقال له السجل، فأنزل الله عز وجل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، قال لا إن السجل هو الرجل بالحبشة. ونقل الشعبي وغيره عن ابن عباس ومجاهد السجل الصحيفة انتهى. قال الشارح وحي سكت عنه هكذا، يعني الشارح نقل هكذا وسكت عنه، مع الحديث هذا يعني أحسن أحواله الضعف الشديد. قال الشيخ الإسلام تيمية هذا الحديث موضوع كما سينقله ابن القيم رحمه الله في السنة، ولا يعرف، يقول شيخ الإسلام قال هذا الحديث موضوع ولا فلا يعرف لرسول الله كاتب اسمه السجل، وليس في الصحابة من اسمه السجل. وأما الآية ويقول يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فالسجل هو الكتاب، الكتاب المكتوب أو الصحيفة التي فيها الكتاب، والمعنى نطوي السماء كما يطوى السجل وهو الكتاب والصحيفة على ما فيه من الكتاب. الحافظ ابن كثير رحمه الله قرأنا بكلامه على الآية ذكر مثل ما ذكره الشارح نقل عنه، وقال الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية يوم نطوي السماء كطي السجل الكتب، السجل هو الكتاب المكتوب، واللام بمعنى على أي على الكتاب أي على ما فيه من الكتاب. وأما حديث السجل كاتب للنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحافظ فقد قال شيخنا الحافظ المزي الحديث موضوع أبو الحجاج المزي. إذن شيخ الإسلام حكم على الوضع وأبو الحجاج المزي حكم على الوضع. قال الحافظ وتصدى له ابن جرير ورده أتم رد، قال وقد أفردت له جزءا على حدته، انتهى كلام الحافظ الكثير. ابن القيم رحمه الله هنا تكلم عليها ونقل كلام شيخ الإسلام. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية رحمه الله يقول هذا الحديث موضوع ولا يعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب اسمه السجل فقط، وليس في الصحابة من اسمه السجل، وكتاب النبي وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم معروفون لم يكن فيهم من يقال له السجل. قال والآية ويقول يوم نطوي السماء والآية مكية يوم نطوي السماء كطي، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم كاتب بمكة، والسجل هو الكتاب المكتوب، واللام في قوله الكتاب بمعنى على، والمعنى نطوي السماء كطي السجل على ما فيه من الكتاب، كقوله تعالى وتله للجبين أي على الجبين، وقول الشاعر فخر سريعا لليدين وللفم أي على اليدين وعلى الفم والله أعلم. وبهذا تبين أن هذا الحديث لا يعني موضوع أو على حوال الضعف الشديد ولا يعول عليه، وليس هناك كاتب الذي اسمه السجل، واتخاذ الكاتب لا بأس به، لا بأس باتخاذ الكاتب عند الحاجة، والنبي صلى الله عليه وسلم له كتاب في المدينة معروفون يكتبون الوحي. نعم. السلام عليكم. باب في السعاية على الصدقة. بركة سم. أن نقول أفلحت يا قديم إلا إن مت ولا تكون كاتبا ولا عريفا، ولا إذا افتحت يا قديم إن لم تكن كاتبا ولا أميرا ولا عريفا. هذا النكارة أنه يقول يعني إذا كنت كاتبا وعريفا فلا تفلح، وهذا منكر. قد يفلح إذا كان إذا استقام على طاعة لا يفلح ولو كان عريفا ولو كان أميرا، فهمت؟ هذا النكارة. نعم.